في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. يا أقتل الناس ألحاظا وأعذبهم ريقا، متى كان فيك الصاب والعسل؟ في صحن خدك وهي الشمس طالعة، ورد يزيدك فيه الراح والخجل. إيمان حبك في قلبي تجدده، من خدك الكتب أو من لحظك الرسل. إن كنت تنكر أني عبد دولتكم، مرني بما شئت آتيه وأمتثل. لو اطلعت على قلبي وجدت به من فعل عينيك جرحا ليس يندمل. ويحمر شقيقها خجلا، ويصفر بهارها وجلا، ويبدو حسنها خضرا، ويبدو زهرها خضلا. إذا ما الصب شاهده صبا واستأنف الغزلا، وتحسب جنة الفردوس عنه حسنها نقلا. لا ولين المعاطف الميالة، وحبيب حكى الهلال جماله. ليس هتك المحب في الحب عارا حين ترنو اللواحظ القتالة. وبروحي ظبي أطاع فؤادي وجده فيه إذ عصى عذاله. قمر زاده العذار جمالا، فلهذا أمسى به بدر هالة. صنم ناطق هداي غراما في هواه، والعدل عندي ظلاله. عبد الناس خاله فأتته أنبياء من صدغه برسالة. إن رنى منه طرفه فغزال، أو بدا منه وجهه فغزالة. قال لما دنا الرحيل وفاضت من جفوني سوابق الدمع مالة، أتراه بما ألاقيه غر أم درى ما أجنه وتبالى؟ سيداتي وسادتي، حتى ضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وأحمد خلف الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.